سبحان الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: باب نواقض الوضوء. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن تكلمنا على بعض مسائل نواقض الوضوء. ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، خرجه أحمد وضعفه البخاري. هذا الحديث ذكر أهل العلم ضعفه وأنه لا يرتقي إلى درجة الاعتماد عليه في هذه المسألة، وهي نقض الوضوء بالقبلة، لأنه معارض بقوله تعالى: أو لامستم النساء. وعلى هذا فإن العلماء أو الكثير من أهل العلم رد هذا الحديث، وبعض أهل العلم أخذ به وحمله على ما إذا كان التقبيل ليس للشهوة وإنما هو تقبيل المودة والرحمة، وحملوه على هذا المعنى بما إذا قبل الإنسان زوجته تقبيل رحمة ومودة لا تقبيل شهوة، فأعملوه بهذا المعنى، لأن القبلة مظنة خروج المذي، والمذي ناقض من نواقض الوضوء، وأنيط الحكم بمظنته وهو المس بشهوة في قوله تعالى: أو لامستم النساء، على من حمل هذا اللفظ على أن المراد به مجرد اللمس. بعض أهل العلم حمل ما في الآية على النكاح على الوطأ، لأن الوطأ هو الناقض وليس مجرد اللمس باليد ونحوها. وعلى كل، فهذا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به في مقابل المعنى الذي جاءت به الآية، فيبقى الحكم على ما هو عليه من نقض الوضوء بمس المرأة بشهوة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثم ذكر حديثا آخر في مسألة أخرى من نواقض الوضوء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. هذا حديث صحيح، وهو يبين مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا كان متيقنا من أمر ثم حصل عارض مشكوك فيه أن هذا العارض المشكوك فيه لا يعول عليه، ويبقى الإنسان على ما تيقن عليه. فإذا أن إنسانا تطهر ثم أحس في بطنه شيء كصوت قرقرة في أمعائه ونحو ذلك، فشك هل خرج منه ريح أو لم يخرج، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت لهذا إلا إذا أنه سمع صوتا أو شم رائحة تدل على خروج الريح منه، فإذا تحقق له ذلك فإنه حينئذ يخرج من المسجد لإعادة الوضوء. أما مجرد الشك في هذا فلا يلتفت عليه أو لا يلتفت إليه. وهذا يعود إلى قاعدة كلية من قواعد الفقه الإسلامي، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، فالأمر المتيقن لا تنتقل منه إلى أمر آخر إلا إذا تيقنت زوال ذلك اليقين. أما مجرد وجود شك فإنه لا يزيلك عن ذلك الأمر المتيقن. وهذا المعنى يندرج على مسائل كثيرة تعرض للإنسان في حياته، سواء كان في صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو غيرها من سائر الأعمال. فاليقين لا يزول بالشك، وإنما يزول بأمر مثله متيقن هو الذي يزيله. يقول الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة أو حصوله خارج الصلاة. وهذا الحديث يدل على أن الريح من نواقض الوضوء إذا خرجت من الإنسان، سواء كان لها صوت أو لم يكن، وأن الإنسان إذا أحس بشيء من هذه الأمور وسمع صوتا أو شم رائحة فإنه يحكم بانتقاض وضوئه. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة فعليه الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرى. وعن بسرة بن صفوان رضي الله عنها، وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو صح شيء في هذا الباب. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله حديثان في مسألة نقض الوضوء بمس الذكر. أحدهما عن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. وحديث بسرة عن بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. هذان حديثان ظاهرهما التعارض. الأول حديث طلق، وفيه الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. والحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. وكلا الحديثان أو كلا الحديثين صحيح. فجمع العلماء رحمهم الله بينهما بأن الحديث الأول وهو حديث طلق قالوا إذا كان يمس ذكره من وراء حائل، لأنه ذكر أنه يمس ذكره في الصلاة، ولا يتصور أن الإنسان يمس ذكره في الصلاة من دون حائل، وإنما يكون ذلك من وراء الثياب، فهذا لا يؤثر في نقض الوضوء. وأما الحديث الآخر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ، فحملوه على ما إذا مس ذكره من دون حائل مباشرة فإنه ينتقض وضوءه. وهذا هو أفضل ما يجمع به بين هذين الحديثين. وإن كان بعض أهل العلم فسره بتفسير آخر فقال إنه إذا مسه بدون شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، وإذا مسه بشهوة انتقض وضوءه، ولكن القول الأول هو الأظهر فيما يظهر، والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاء أو رعاف أو قلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. ثم ذكر حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مدي فلينصرف ليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. هذا الحديث يبين عددا من المسائل ولكنه ضعيف. يبين أن الإنسان إذا أصابه قيء أو أصابه رعاف أو أصابه قلس، وهو القيء القليل الذي يملأ الفم ودونه، أو أصابه مذي، أنه ينصرف من صلاته ويتوضأ ولا يتكلم ثم يعود ويبني على ما مضى من صلاته. وهذه المسائل سيأتينا لها مزيد تفصيل لأحكامها، ولكن في هذا الحديث الذي يظهر من متنه وسنده أنه ضعيف، فيقول الإمام الصنعاني إنه مرسل، وضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني وغيرهم بعلل أخرى. وأيضا متنه لا يصح، لأن المذي جاء فيه حديث أن الإنسان إذا حصل منه مذي كما مر بنا في حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه يغسل ذكره وأنثيه، ثم يتوضأ. وهذا الحديث يجعل الإنسان الذي حصل له هذا الشيء وهو في أثناء الصلاة يذهب ويتوضأ ولم يتعرض لهذه المسألة، ويعود ويبني على ما مضى من صلاته. وهذا المعنى لا يتم، لأن الإنسان الذي خرج منه مذي يحتاج إلى أن يمس فرجه لغسل ذكره وأنثيه، وبعد هذا يعقبه الوضوء، وحينئذ ففعل هذه الأشياء لا يصلح إلا ويعتبر مبطلا للصلاة. فيرى كثير من أهل العلم أن متنه أيضا لا يصح، والله أعلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. ثم ذكر حديثا آخر في مسألة أخرى من نواقض الوضوء، وهي الوضوء بسبب أكل لحم الإبل. عن جابر بن سبرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. رواه مسلم. هذا حديث صحيح، وهو يبين مسألة مهمة من المسائل التي يتعرض لها كثير من الناس، وهو أن الإنسان إذا أكل لحم الإبل فإنه ينتقض وضوءه وعليه أن يتوضأ للصلاة ونحوها. وهذا الحديث يبين أن الإنسان يتأثر بأكله، وأن الطعام له أثر على سلوك الإنسان وأخلاقه وعبادته. ولحوم الإبل فيها شدة وقوة، فتحتاج إلى إطفاء، وإطفاؤها يكون بالماء، وأبلغ شيء في هذا هو الوضوء. فإذا أراد الإنسان أن يتعبد لربه وهو قد أكل شيئا من لحوم الإبل، فإنه يحتاج إلى إطفاء شدتها وحرارتها وقوتها وغلظتها بالوضوء. وهذا الأثر ملاحظ، فإن الرعاة، رعاة الماشية، تختلف أخلاقهم، فأخلاق الذين يرعون الإبل غير أخلاق الذين يرعون الغنم. فرعاة الغنم يبدو عليهم الهدوء والوداعة، ورعاة الإبل يبدو عليهم الشدة والغلظة والقوة. وهذا بسبب مقارنته لهذه البهائم، والأكل منها أبلغ وأشد، وأشد ذلك هو اللحم. وهل يدخل غير اللحم مثله؟ محل خلاف بين أهل العلم. فيرى بعض أهل العلم أن الذي يتوضأ منه هو اللحم الأحمر دون الشحم والعصب والأمعاء والكبد ونحوها، فقالوا إن هذه لا تسمى لحما، فإذا أكلها الإنسان فإنه لا يتوضأ منها. وبعض أهل العلم قال: لا، إن كل أجزاء الإبل إذا أكلها الإنسان يتوضأ منها، بدليل أن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير اعتبر كل أجزائه محرمة، شحمه وبقية أجزائه. فكذلك لحم الإبل لما أنها أكلها أوجب الوضوء، فكذلك بقية أجزائها توجب الوضوء. وأما لبنها أو حليبها فإنه لا يوجب الوضوء، لأنه لم ينقل عن أحد أنه توضأ بسبب شربه لحليب الإبل. والأحوط للإنسان في هذه المسألة بالنسبة لغير اللحم من مأكول أجزاء الإبل أنه يتوضأ منها للخروج من الخلاف في هذه المسألة. وإن كان المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يوجب الوضوء إلا اللحم الأحمر دون بقية الأجزاء. هذه مسألة مهمة كما سمعتم، وهو أن الإنسان ينبغي له في مثل هذه الأمور أن يتخير من الطعام أجوده وأنفعه وأسلمه من الأذى، وأن يبتعد عن الأطعمة الرديئة وما تورث للإنسان من صفات رديئة. وقد ذكر العلماء أن لحم الخنزير يسبب الدياثة وعدم الغيرة عند آكله، وأن لحم الدجاج أو الديكة يحسن الصوت ويقويه، ونحو ذلك من المسائل التي ذكرها المتخصصون في علم الأطعمة ونحوها. المهم هو أن هذه المسألة المهمة في العبادة وهي لحوم الإبل توجب الوضوء، ومن أكلها انتقض وضوءه. وأما لحوم الغنم فإنها لا تنقض الوضوء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمن سأله أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، بينما لما سأله عن لحوم الإبل قال نعم، يعني توضأ. والسؤال معاد في الجواب، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم توضأ، وهذا يدل على إيجاب ذلك والإلزام به. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات، كما نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول هل الضحك في الصلاة أو التبسم يبطل الوضوء والصلاة أم القهقهة فقط هي التي تبطل الوضوء؟ الذي يبطل الصلاة هو خروج حرفين من الإنسان أثناء ضحكه، إذا ضحك في صلاته فخرج منه حرفان فإنها تبطل بهذا صلاته. وأما الوضوء فلا ينتقض بالضحك ولا بالقهقهة. يقول استعمال المعجون مع الفرشة في نهار رمضان هل يبطل الصيام أم هو مكروه؟ نقول الذي يبطل الصيام هو نزول شيء من المعجون إلى جوفك، فإذا كنت تستطيع أن تتحكم في هذا المعجون بحيث أنك تتخلص منه وتلفظه ولا ينزل منه شيء إلى جوفك فلا بأس به، ولكن العلماء كرهوه لأن التحرز منه صعب، فيبقى بقايا قد تنزل إلى جوف الإنسان أثناء الصيام، فلحوط للإنسان في مثل هذه الأمور أن يستعمل المعجون قبل طلوع الفجر، وفي النهار يستعمل السواك أثناء وضوئه ولا ينزل إلى جوفه شيء من طعم السواك إذا كان له طعم. هذا يقول شاب يريد أن يتزوج من فتاة ولكن له أخت أصغر منه رضعت من أم الفتاة التي يريد الزواج بها، فهل يجوز له أن يتزوجها علما بأنه لم يرضع من أم الفتاة؟ نقول نعم يجوز له، لأنه ليس أخا لهذه الفتاة ولا علاقة له بأمها ولا بأبيها، أما أخته التي رضعت من أم الفتاة فهي التي صارت أختا لهذه المرأة التي يريد الزواج بها، وأما هو فهو أجنبي باق على أجنبيته فيجوز له أن يتزوج. ودائما في مسائل الرضاع تنبه لمسألة مهمة، الشخص الذي ارتضع هو الذي يذهب بمفرده دون بقية أهله ويدخل ضمن دائرة البيت المرضع، فتكون المرضعة أمه وزوجها أبوه وأولادها من بنين وبنات إخوته وأخواته دون بقية أهله، فأهله لا علاقة لهم بهذا الموضوع. يقول هل تضر الصائم ريحة الدخان الصادر ممن بجواره؟ الإنسان عليه أن يبتعد عن شم ما يؤذي، وأما مجرد وجود رائحة في المكان فإنها لا تؤثر على صيام الصائم إلا لو تعمد إدخالها إلى جوفه استنشقها وتعمد استنشاقها فإنها تفطره، وأما مجرد وجودها من دون أن يتعمد شمها أو إدخالها أجزاء من وأجرام من الدخان إلى جوفه فإن هذا لا يؤثر عليه إن شاء الله. يقول عند الطواف كنت وجدت ريالا ملقا على الأرض، هل يجوز لي أن أتصدق به بنية صاحبه غير المعروف؟ اترك الريال في مكانه ولا تأخذ، لأن صاحبه قد يأتي بعدك بدقيقة أو دقيقتين ويأخذ، فلماذا تتطفل وتأخذ شيئا ممنوع لك أخذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تلتقط لقطة الحرم إلا لمن يريد أن يبحث عن صاحبها حتى يجده، فقال ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد، وكونك تأخذها أنت وتتصدق بها لا حق لك في هذا، ولم تكن مفوضا من الشارع في هذا، فلا يجوز لك أخذ هذا الشيء، ولا تملك أن تتصدق به على الغير، فأبقه في مكانه لأن هذا حرم، لأنه يحرم فيه ما لا يحرم في غيره. أما لو كان خارج الحرم نقول خذه وعرفه، إذا كان مبلغا مما تتبعه همة أوسط الناس خذه وعرفه سنة، فإن جاء صاحبه إلا فهو لك. يقول: ما حكم من غلبه المذي في كل أحيانه، وما حكم ثوبه الذي تعلق به هذا لأنه يشق عليه غسله؟ هذا السائل ربما يكون يعمل في مجتمع فيه نساء، وهذا يدل على فساد عمل المرأة مع الرجال، وأن النساء لهن أماكنهن والرجال لهن.